ولا ينفي هذا وجود طوائف لا يؤمنون حتى بوجود الله من الدهرية الذين يقولون أرحام تدفع وأرض تبلع، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟